الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والمعلم. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلت محسن الله إليكم في تفسير سورة الأحزاب: ثم بين تعالى حال المنافقين بعد ذهاب الأحزاب من المدينة، فقال تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. ثم بين تعالى حال المنافقين بعد ذهاب الأحزاب من المدينة، فقال تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي يظن هؤلاء المنافقون لشدة جبنهم وفزعهم أن الأحزاب لم ينصرفوا عن المدينة، مع أنهم قد انصرفوا. وإن يأتي الأحزاب، أي مرة أخرى إلى المدينة، يود لو أنهم بادون في الأعراب، أي يتمنى هؤلاء المنافقون أن يكونوا في البادية مع الأعراب، وألا يكونوا في المدينة ولا بالقرب منها، بل غائبين عنها ليأمنوا على أنفسهم. يسألون عن أنبائكم، أي يسألون من ورد عليهم من المدينة عن أخباركم، ولو كانوا فيكم، أي بين أظهركم في المدينة، ما قاتلوا إلا قليلا، لعدم إيمانهم الحامل لهم على القتال. وقد بين تعالى في هذه الآيات الكريمة عدة صفات للمنافقين، منها عدم تصديقهم بوعد الله ورسوله، وضعف يقينهم بموعوده، ومنها تخذيل المسلمين وتثبيطهم. وقد بين تعالى في هذه الآيات الكريمة عدة صفات للمنافقين، منها عدم تصديقهم بوعد الله ورسوله. قالوا: ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. صلى الله عليه. نعم. وضعف يقينهم بموعوده، ومنها تخذيل المسلمين وتثبيطهم عن الجهاد بكل وسيلة وطريقة، كترهيبهم من الكفار وتخويفهم منهم بقوتهم وكثرة عددهم. ومنها تخذيل المسلمين وتثبيطهم عن الجهاد بكل وسيلة وطريقة، كترهيبهم من الكفار وتخويفهم منهم بقوتهم وكثرة عددهم. عددهم وعددهم. ومنها شدة جبنهم وخوفهم من قتال الكفار، واعتذارهم بالأعذار الباطلة للفرار من قتالهم. ومنها شدة جبنهم وخوفهم من قتال الكفار، واعتذارهم بالأعذار الباطلة للفرار من قتالهم. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هذه تخليل عام. ثم انصراف الأشخاص، ويستأذن فريق منهم النبي، يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها مسارعتهم إلى الكفر والشرك بمجرد دخول الكفار إليهم. ومنها نقضهم لعهدهم مع الله وعدم صدقهم معه. ومنها شحهم على المؤمنين بالنفس والمال والجهد. ومنها حرصهم على مشاركة المؤمنين في الغنائم طمعا وحبا للدنيا، إلى غير ذلك من أوصاف المنافقين التي بينها الله تعالى لنا لنحذرها. ثم قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله. الحكم والأسرار في الابتلاءات التي يبتلي بها المؤمنون في الجهاد، تظهر هذه الحكم التي يتبين فيها صفات الأعداء حتى يحذرها المؤمنون. ولولا تقدير الله الابتلاءات وتسليط الكفار على المؤمنين لما ظهرت هذه الحكم وهذه الأسرار. قال تعالى في ذلك: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. في سورة القتال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم. أحسن الله إليكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة حسنة في يقينه وصبره وثباته وجهاده وسائر فضائله، فهل اقتديتم به في ذلك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة حسنة في يقينه وصبره وثباته وجهاده وسائر فضائله، فهل اقتديتم به في ذلك؟ ثم بين تعالى من يقتدي بهذه الأسوة الحسنة ويوفق من يقتدي بهذه الأسوة الحسنة ويوفق لها، فقال تعالى لمن كان يرجو الله أي يرجو ثوابه ويخاف عقابه، واليوم الآخر أي يرجو ما فيه من الثواب ويخاف ما فيه من العقاب، وذكر الله كثيرا أي وأكثر من ذكر الله تعالى بلسانه وقلبه وجوارحه. وهذه الصفات قد اتصف بها المؤمنون وخلا منها المنافقون، فإنهم لا يرجون الله واليوم الآخر ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه الآية الكريمة وإن كانت في سياق التأسي به في غزوة الأحزاب إلا أنها أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وفيها يعني وإن نزلت في سبب الخاص فهي عامة في جميع الأحوال وجميع الأوقات. نعم، أحسن الله إليك. وفيها توبيخ للمنافقين لعدم تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثناء على المؤمنين الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به ونصروه وفدوه بأنفسهم ولازموه. ثم قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. بعد أن بين تعالى حال المنافقين بين في هذه الآيات الكريمة حال المؤمنين، فقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب أي حين أتوا المدينة وحاصروها قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعنون قوله تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالمراد بوعد الله ورسوله هنا الوعد بالابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب. وصدق الله ورسوله أي فيما وعدا به، فقد رأينا ما أخبرا به. وما زادهم أي ذلك الحال إلا إيمانا أي بالله وتصديقا بوعده وتسليما أي انقيادا لأوامره. فبين تعالى أن من صفات المؤمنين التصديق بوعد الله تعالى والثبات عند المحن والفتن. وفي هذا دليل فبين تعالى أن من صفات المؤمنين التصديق بوعد الله تعالى والثبات عند المحن والفتن. نسأل الله الثبات علينا. وفي هذا دليل على زيادة الإيمان، والآيات كثيرة في ذلك كقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص أن الإيمان. أحسن الله إليكم. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، نعم، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أهل الأرض وأهل السماء واحد، وإنما التفاوت بينهم في أعمال البر والتقوى. من المؤمنين هذا قول مرجع إنه الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما يكون الزيادة في البر والتقوى تفاضل الناس. حتى مرجعة الفقهاء من الأحناف وغيرهم قالوا بهذا، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والتفاضل إنما يكون بأعمال البر. نعم. أحسن الله عليكم. في يعني في إضافة زيادة هو ذكر قال واختلف في هذه الأسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب على قولين، أحدهما على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب، الثاني على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب، ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. ما ذكر أحسن الله إليكم يعني ترجيح فيها. هل آية على الإجابة؟ حسن الله إليكم. قال واختلف في هذه الأسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام هل هي على الإجابة أو على الاستحباب على قولين، أحدهما على الإجابة حتى يقوم دليل على الاستحباب، الثاني على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإجابة، ويحتمل أن يحمل على الإجابة في أمور الدين وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. كل هذا صحيح. الأقرب من أصل الوجوب إلى مدى الدعاية على الاستحباب، يعني العموم ثم الأدلة التفصيلية تأتي بعد ذلك تفصل. الأصل أنه يقتدى بحاله عليه الصلاة والسلام هو الأسوة، والمسألة فيها خلاف مثل ما ذكر، فيها خلاف ولما يقول إنما الوجوب إنما من الأوامر الأقوال، أما الفعل فلا يرتقي إلى الوجوب وإنما يكون استحباب. أحسن الله عليكم. هذا الكلام نقله القرطبي عن الماوردي. أحسن الله عليكم. الماوردي نعم بلفظه كذلك في تفسيره، ولا تعقبه، ما تعقب حتى ما صرح بين حتى ما عزاه إلى الموارد. أحسن الله عليكم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي من الصبر على قتال العدو وعدم الفرار من المعركة، فمنهم من قضى نحبه أي وفى بعهده بأن قاتل حتى قتل شهيدا، كأنس ابن النضر رضي الله عنه وأمثاله، وذلك أنه لما فاته مشهد بدر قال لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. نعم. فلما كانت غزوة قال ولم يزد على ذلك أو لم يستطع أن يزد على ذلك، إنما يعني ما يزد على يزكي نفسه أكثر من هذا، إنما قال لئن أشهد الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. نعم. فلما كانت غزوة أحد أبلى بلاء حسنا وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، ومنهم من ينتظر أي الموت شهيدا على مثل ذلك في المستقبل، وقيل منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أي الموت شهيدا على مثل ذلك في المستقبل، وقيل فمنهم من قضى نحبه أي وفى بعهده وإن لم يقتل. ويدل على هذا ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال طلحة ممن قضى نحبه وهو لم يقتل حينئذ. وعلى هذا يكون قوله ومنهم من ينتظر أن ينتظر أن يقضي نحبه، وما بدلوا تبديلا أي وما غيروا ما عاهدوا الله عليه ولا نقضوه، كحال المنافقين الذين قال تعالى فيهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ثم بين تعالى أن الحكمة من هذه الفتن والمحن والزلازل أن يتبين الصادق في إيمانه من الكاذب ليجازي كل أحد بما يستحق، ولهذا قال تعالى ليجزي الله الصادقين وهم المؤمنون يجزيهم الله الجنة بصدقهم، أي بسبب صدقهم في إيمانهم وجهادهم وعهدهم، ويعذب ولهذا قال تعالى ليجزي الله الصادقين وهم المؤمنون، يجزيهم الله الجنة بصدقهم، أي بسبب صدقهم في إيمانهم وجهادهم وعهدهم، ويعذب المنافقين إن شاء، أي إن شاء تعذيبهم بألا يوفقهم للتوبة النصوح فيستمروا على نفاقهم حتى يلقوه فيعذبهم عليه، أو يتوب عليهم، أي بأن يوفقهم للتوبة والإنابة ثم يقبلها منهم، وهو سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويتوب على من شاء وفق ما تقتضيه حكمته ورحمته. ولما كانت رحمته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لغضبه، كما في الحديث القدسي إن رحمتي غلبت غضبي، ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان، فقال الله تعالى إن الله كان غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو كثرت إذا تابوا منها، رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم وستر عليهم ما اجترحوه. أحسن الله عليكم. فقال تعالى إن الله كان غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو كثرت إذا تابوا منها، رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم وستر عليهم ما اجترحوه. نعم. إيش؟ نعم. نعم، يعني الأول الآية من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومن وفى بالعهد، ومنهم من ينتظر في المستقبل. هذا تقوله فهم. أحسن الله إليكم. منهم من قضى نحبه. فمنهم من قضى نحبه، ذكرتم أولا القول الأول، فمنهم من قضى نحبه أي وفى بعهده بأن قاتل حتى قتل شهيدا كأنس بن النضر رضي الله عنه وأمثاله، وذلك أنه لما فاته مشهد بدر قال لأن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع، فلما كانت غزوة أحد أبلى بلاء حسنا وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. ومنهم من ينتظر أي الموت شهيدا على مثل ذلك في المستقبل. وقيل فمنهم من قضى نحبه أي وفى بعهده وإن لم يقتل، ويدل على هذا ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلحة ممن قضى نحبه وهو لم يقتل حينئذ. وعلى هذا يكون قوله فمنهم ومنهم من ينتظر أي ينتظر أن يقضي نحبه. وعلى هذا وعلى هذا يكون قوله ومنهم من ينتظر أي ينتظر أن يقضي نحبه. نعم. وعلى هذا وعلى هذا يكون قوله ومنهم من ينتظر أي ينتظر أن يقضي نحبه. ذكر البغوي أحسن لك وجهي. نعم. البغوي ذكر الوجهين. إيش قال؟ يعني ذكر النحب الموت والنحب اللي ذكرتوه أنتم. نعم. الموت فهم قضى نحبه بالموت. نعم، وذكر ما ذكرتم في التفسير يعني خلاصته. نعم، الأقرب أنه قضى نحبه يعني أدى ما عهد الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. العبارة في آخر القول الثاني، وعلى هذا يكون قوله ومنهم من ينتظر ينتظر أن يقضي نحبه، لو كانت مفسرة أحسن الله إليك ينتظر أن يوفي بعهده. أقرأ العبارة. أحسن الله عليكم. ومنهم من ينتظر، أي ينتظر أن يقضي نحبه. نعم. إيش هذا؟ أي ينتظر من يقضي أن يقضي نحبه، وما بدلوا تبديلا. هذا في هذا القول الثاني. أحسن الله عليكم. القول الأول. القول الأول، فمنهم من قضى نحبه أي وفى بعهده بأن قاتل حتى قتل شهيدا كأنس بن النضر رضي الله عنه وأمثاله. نعم. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. حديث طلحة ممن قضى نحبه حسنه الألباني، حسنه الشيخ الألباني وضعفه الشيخ شعيب، رواه الترمذي قال حديث غريب. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يقول تعالى مبينا ما كان في نهاية هذه الغزوة المباركة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، أي رد الله الذين كفروا من الأحزاب عن المدينة خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم. لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم. وكفى الله المؤمنين، يقول تعالى مبينا ما كان في نهاية هذه الغزوة المباركة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، أي رد الله الذين كفروا من الأحزاب عن المدينة خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم. لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة. وكفى الله المؤمنين القتال، أي بالريح والملائكة، فلم يحتج المؤمنون إلى قتال الأحزاب حتى يجلوهم عن بلادهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وهزم الأحزاب وحده. وفي الحديث الصحيح أنه حين أجلي الأحزاب عن المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. فكانت الأحزاب آخر ما غزي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغز بعدها، بل هو الذي غزى المشركين كما في خيبر وفتح مكة وغيرها. وكان الله قويا عزيزا، أي له القوة والعزة جميعا، وبحوله وقوته رد الذين كفروا خائبين لم ينالوا خيرا، وبعزته أعز نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وهو سبحانه وتعالى قادر في لحظة واحدة على إهلاك الكفرة وعلى نصر المؤمنين، لكن اقتضت حكمته تعالى أن يبتلي هؤلاء بهؤلاء، فيبتلي المؤمنين بالكفار ويبتلي الكفار بالمؤمنين، ليحصل الابتلاء والتمحيص، ثم تكون العاقبة للمؤمنين. ولما بين تعالى مآل الذين كفروا من الأحزاب، ثم تكون العاقبة للمؤمنين. لكن اقتضت حكمته تعالى أن يبتلي هؤلاء بهؤلاء، فيبتلي المؤمنين بالكفار ويبتلي الكفار بالمؤمنين، ليحصل الابتلاء والتمحيص، ثم تكون العاقبة للمؤمنين. نعم. وهذه آية الله سبحانه يوجد أن يكون امتحان في أول الأمر ثم تكون العاقبة الحميدة في آخر الأمر، مثل ما حصل الرسل وأتباعهم دعاة العلماء والربانيين. نعم. أحسن الله عليكم. ولما بين تعالى مآل الذين كفروا من الأحزاب بين مآل يهود بني قريظة الذين نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد مظاهرة ومعاونة للأحزاب، فقال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، أي عاونوا الأحزاب على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل الكتاب وهم يهود بني قريظة من صياصيهم أي حصونهم، أنزلهم نزولا مظفورا بهم وقذف في قلوبهم الرعب أي الخوف من المؤمنين، فلم يقووا على قتالهم بل استسلموا وخضعوا وذلوا. وقد ثبت في الصحيح أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم بأن يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وذريتهم. ولهذا قال تعالى: فريقا تقتلون، وهم المقاتلة من الرجال، وقد قتل منهم يومئذ كل من أنبت، وكانوا بين 800 أو 900. وتأسرون فريقا، وهم النساء والذرية، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم بأن صارت لكم غنيمة وأرضا لم تطؤوها أي لم تدخلوها بعد، وهذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطئوها حينئذ، قيل هي خيبر وقيل مكة وقيل غيرهما، وقيل هي كل أرض لم يطأها المسلمون، فيدخل جميع ما ذكر. وكل ذلك من النصر العاجل لهم في الدنيا مع ما أعد الله لهم من الثواب العظيم في الآخرة، وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال الله تعالى: ثم صدق. وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. ما قال الله تعالى: بنو قريظة قتلوا بعد الأحزاب، نزلوا على حكم سعد بن معاذ لما نقضوا العهد، حصلهم النبي بعد الأحزاب، لما تلا الأحزاب جاء جبريل قال: يا محمد اطلعتم السلاح، لكن لا من يضع، اذهب الى بني قريظه. فالنبي خاطب الصحابه قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر الا في بني قريظه. ذهبوا وحاصروهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ فقتل المقاتله وسب الذريه والنساء. فالنظير بعد ذلك. نعم. احسن الله اليكم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. قبل الآية ورد الله الذين كفروا بغيظهم. أحسن الله إليك. يقول تعالى مبينا ما كان في نهاية هذه الغزوة المباركة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، أي رد الله الذين كفروا من الأحزاب عن المدينة خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة. وكفى الله المؤمنين القتال، أي بالريح والملائكة، فلم يحتج المؤمنون إلى قتال الأحزاب حتى يجلوهم عن بلادهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: وهزم الأحزاب وحده. وفي الحديث الصحيح أنه حين أجلي الأحزاب عن المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. فكانت الأحزاب آخر ما غزي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغز بعدها.

وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سبحانه وتعالى. قلتم حفظكم الله هذه الآيات الكريمة تسمى آية التخير، والسبب نزولها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لبشريتهن اجتمعن عنده يطالبنه الزيادة في النفقة مما ليس عنده. هذه الآيات الكريمة تسمى آية التخير، وسبب نزولها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشريتهن اجتمعن عنده يطالبنه الزيادة في النفقة مما ليس عنده، فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات تسمى آية التخيير، وسبب نزولها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لبشريتهن اجتمعن عنده يطالبنه الزيادة في النفقة مما ليس عنده، فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. ثم أمره الله تعالى أن يخيرهن بين الطلاق والمتعة إن أردنا الحياة الدنيا وزينتها، وبين البقاء في عصمته مع الصبر على ما كان عليه من شرف العيش ويكن معه في الدار الآخرة. ولهذا قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، أي السعة والتنعم فيها وزينتها، وزخارفها، فتعالين، أي أقبلن عن إرادة واختيار منكن، أمتعكن، أي أعطكن المتعة، وهي ما يعطى للمرأة المطلقة من مال ونحوه بحسب سعة الزوج وإقتاره. وأسرحكن، أي أفارقكن سراحا جميلا، أي لا ضرار فيه ولا إيذاء، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أي وإن كنتن ترغبن في رضوان الله ورسوله والفوز بالنعيم العظيم في الدار الآخرة. وإذا كانت هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تيسر، ولم تطلبن منه ما يشق عليه، فإن الله أعد للمحسنات منكن من للبيان لا للتبعيض، لأن جميعهن محسنات، والمعنى أن الله هيأ لهن بمقابلة إحسانهن أجرا عظيما نكر الأجر. ثم وصفه بأنه عظيم، وذلك لبيان أنه أجر وثواب عظيم لا يعلم قدره إلا الله تعالى، وهو كونهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد رتب الأجر على وصفهن بالإحسان لأنه السبب الموجب لذلك. لا لكونهن زوجات للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مجرد ذلك لا يكفي، بل ولا يفيد شيئا مع عدم الإحسان. ليش؟ لا وقد رتب الأجر على وصفهن بالإحسان. لأنه السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مجرد ذلك لا يكفي بل ولا يفيد شيئا مع عدم الإحسان. وقد خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن، ولم يتخلف منهن واحدة رضي الله عنهن. ولما نزلت هذه الآية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وكانت أحبهن إليه، فخيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم اختار جميعهن اختيارها. وكان أزواجه صلى الله عليه وسلم يومئذ 9 نسوة: 5 من قريش، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن. ثم صفية بنت حيي النضرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن. شيخنا، الأسدية ما هي ليست من قريش؟ نعم، الأسدية ألا ترجع لقريش؟ زينب. ثم إيش؟ ثم قلتم وكان أزواجه صلى الله عليه وسلم، نعم، يومئذ 9 نسوة: 5 من قريش، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن. نعم، الثاني. ثم صفية بنت حيي النضرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن. نعم. وهذا التخير ليس طلاقا على الصحيح، وفيه فوائد عديدة. ومن العلماء قال إنه طلاق، والصواب أنه ليس بطلاق. التخير الصواب أنه ليس بطلاق، في قول أهل العلم قيل إنه طلاق، وهذا قول مرجوح ضعيف، والصواب أنه ليس بطلاق. نعم، صلى الله عليه. وفيه فوائد عديدة، منها اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وغيرته عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات. فيه السلامة. ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، ومنها تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة. ومنها سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول صلى الله عليه وسلم الموجب لسخطه المسخط لربه الموجب لعقابه. بسم الله عليكم. هذه الفوائد من تفسير الشيخ السعدي كان فيها النقل في نقص. بسم الله عليكم. قلتم في الفوائد قال الشيخ السعدي: ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات إلى هنا ذكرته. ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات. نعم. وأنه هذا المذكور في تفسيركم أحسن عليكم، والزيادة عند الشيخ السعدي: وأنه يبقى في حرية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع، كما قال تعالى ما كان، ذكر الآية: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. نعم. زيادة توضيح فقط. نعم. التأخير ليس طلاقا حتى لو اخترنا الفراق. نعم. اختر الفراق طلقها. يصبح الطلاق. من تختار طلقها. نعم. يعني إنشاء الطلاق لا يعتبر مجرد التأخير طلاق. ها؟ يعني إنشاء الطلاق. ولا ولا ما هو إنشاء. ولا إنشاء. تأخير. هي اختارت الله ورسوله فهي باقي على عصمته، وإن اختارت الفراق طلقها. قال فتعالي لا أمتعكن. نعم. السلام الله عليكم. كذلك النكرة تفيد قد تفيد تعظيم فوزا عظيما، قد فاز فوزا عظيما مثله. نعم. اي نعم. اي نعم تعظيم. نعم. صلى الله عليه. ومنها تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة، ومنها سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخير عنهن التسخط على الرسول صلى الله عليه وسلم الموجب لسخطه المسخط لربه الموجب لعقابه. نعم. ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة نزلت في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وقد بيّن الله تعالى فيها ما يترتب على ذلك الاختيار من الأحكام والآداب في حقهن، ولهذا وجه الخطاب إليهن مباشرة بعد أن كان الخطاب لهن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، وهي كل ما فحش وعظم من الذنوب كالزنا، وقيل هي سوء الخلق والنشوز ونحو ذلك. وعلى كل فهذا شرط تقديري لا يلزم منه الوقوع، فقد عصمهن الله تعالى وسلمهن من ذلك. وكن في المحل الأعلى الرفيع يضاعف لها العذاب ضعفين، أي يكون عذابها مثل عذاب غيرها مرتين. وما ذاك إلا لعلو مكانتهن ومنزلتهن وعظم الفاحشة لو صدرت من مثلهن، وكل أحد يطالب على مقدار حاله. وكان ذلك أي تضعيف العذاب عليهن على الله يسيرا سهلا، أي سهلا هينا على الله، لا يمنعه منه كونهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقنت منكن لله ورسوله، القنوت دوام الطاعة والمواظبة عليها، والمعنى ومن تواظب منكن على طاعة الله ورسوله وتستمر عليها وتعمل صالحا، أي وتتقرب إلى الله بالعمل الصالح قليلا كان أم كثيرا، نؤتها أجرها مرتين، أي يكون أجرها مثل أجر غيرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما، أي وهيئنا لها في الجنة رزقا حسنا مرضيا لا ينقطع، وقد قنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا، فعلم بذلك أجرهن رضي الله عنهن، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق، ثم أظهر الله فضيلتهن على سائر النساء. وأعتدنا لها رزقا كريما، أي وهيئنا لها في الجنة رزقا حسنا مرضيا لا ينقطع، وقد قانتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك أجرهن رضي الله عنهن، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق. ثم أظهر الله فضيلتهن على سائر النساء فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أي في الفضيلة والمنزلة والأجر والثواب، وإنما كان لهن هذا المقام الرفيع والمنزلة العالية لمكانهن من النبي صلى الله عليه وسلم ولكونهن أزواجه، ولأنهن محل قدوة، ولأن الوحي يتلى في بيوتهن. إن اتقيتن شرط، شرط عليهن التقوى للحصول على تلك الفضيلة والمنزلة، فلا تخضعن بالقول أي عند مخاطبة الرجال، وذلك بترقيق الكلام الذي يعجب الرجال ويميل قلوبهم إلى النساء فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض الشهوة من الفجور والميل إلى النساء، والمرض نوعان: مرض الشهوة كما في هذه الآية، ومرض الشبهة وهو مرض المنافقين كما قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بسم الله عليكم. فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تخضعن بالقول أي عند مخاطبة الرجال. بسم الله عليكم. الآن يعني في العصر الحديث النساء يخاطبن الرجال عن طريق الجوال وكذا، يعني بعضها تأخذ راحتها يعني بالمخاطبة، تقول هذا لأن ما يحصل كلام وكذا، سواء الرجال أو غيرها. المهم ترخيم الكلام وترقيقه، هذا هو المنهي عنه، إنما يكون كلام عادي سهل عادي، وعدم الإطالة بقدر الحاجة. حتى في الكتابة يعني، ها؟ حتى في الكتابة عن طريق الجوال مثلا، كذلك كله هذا مطلوب. هذا فيضل في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، هذا مرض الشهوة، والمرض نوعان: مرض الشهوة ومرض الشبهة. هذا مرض الشهوة. أما مرض الشبهة فالكل يقول تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. السلام عليكم. صوت المرأة هل هو عورة ولا سبع عورة؟ في خلاف صوت من سبع عورة كان بالكلام العادي. نعم. سلام. في قوله تعالى: إن اتقيتن، قال ابن عاشور: والتقيد بقوله إن اتقيتن ليس لقصد الاحتراز عن ضد ذلك، وإنما هو إلهاب وتحريض إلى الازدياد من التقوى. وقريب من هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: إن عبد الله يعني أخاها رجل صالح لو كان يقوم الليل. أبلغت حفصة ذلك عبد الله بن عمر فلم يترك قيام الليل بعد ذلك، لأنه علم أن المقصود التحريض على القيام. وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام، أي إن دمتن على التقوى فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم متقيات من قبل، وجواب الشرط دل عليه ما قبله. إن اتقيتن، اختلفوا هل الوقف على التقيتن او على في الوجهان. إن اتقيتن فلا حرج في القول. هذا الوجهان يؤيد أن ما قال المعشور تكلم عليه القرطبي على نتقيتهن. أحسن الله عليكم. قال: إن اتقيتن أي خفتن الله، فبين أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه ونزول القرآن في حقهن. ما تعرض لما ذكر ابن عاشور في الزبخشري في الوحدة. أو الرازي تعرض لهذا، أو ابن عطية. السلام عليكم. أبو حيان في البحر المحيط قال: إن اتقيتن جعل فضلهن على النساء مشروطا بالتقوى، أي لستن مثلهن إن اتقيتن الله، وذلك لمن ضاف مع تقوى الله من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم المحل منه ونزول القرآن في بيوتهن وفي حقهن. وقال الزمخشري: إن اتقيتن إن أردتن التقوى، وإن كنتن متقيات، وإن كنتن متقيات فلا تخضعن بالقول فلا تجب. وقال الزمخشري إن اتقيتن إن أردتن التقوى، وإن كنتن متقيات فلا تخضعن بالقول فلا تجبن بقولكن خاضعا، أي لينا خنثا مثل كلام المريبات والمومسات، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي ريبة وفجور. انتهى. فعلى القول الأول يكون إن اتقيتن قيدا في كونهن لسن كأحد من النساء، ويكون جواب الشرط محذوفا. وعلى ما قاله الزمخشري يكون إن اتقيتن ابتداء شرط وجوابه فلا تخضعن. وكلا القولين فيهما حمل إن اتقيتن على تقوى الله تعالى، وهو ظاهر الاستعمال. وعندي أنه محمول على أن معناه إن استقبلتن أحدا فلا تخضعن، واتقى بمعنى استقبل معروف في اللغة. قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. والشرط إيش معناه؟ وعندي أنه محمول على أن معناه إن استقبلتن أحدا فلا تخضعن، واتقى بمعنى استقبل. هذا أبو حيان. أبو حيان هذا تعليق ها؟ نعم. إيش أعد من أول ما قرأت ما قال أبو حيان؟ إن اتقيتن جعل فضلهن على النساء مشروطا بالتقوى، أي لستن مثلهن إن اتقيتن الله، وذلك لمن ضاف مع تقوى الله من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم المحل منه ونزول القرآن في بيوتهن وفي حقهن. وقال الزمخشري: إن اتقيتن إن أردتن التقوى، وإن كنتن متقيات فلا تخضعن بالقول فلا تجبن بقولكن خاضعا، أي لينا خنثا مثل كلام المريبات والمومسات، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي ريبة وفجور. انتهى. فعلى القول الأول يكون إن اتقيتن قيدا في كونهن لسن كأحد من النساء، ويكون جواب الشرط محذوفا. وعلى ما قاله الزمخشري يكون إن اتقيتن ابتداء شرط وجوابه فلا تخضعن. وكلا القولين فيهما حمل إن اتقيتن على تقوى الله تعالى، وهو ظاهر الاستعمال. وعندي أنه محمول على أن معناه إن استقبلتن أحدا فلا تخضعن، واتقى بمعنى استقبل معروف في اللغة. قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، أي استقبلتنا باليد. ويكون هذا المعنى أبلغ في مدحهن، إذ لم يعلق فضيلتهن على التقوى، ولا علق نهيهن عن الخضوع بها، إذ هن متقيات لله في أنفسهن. والتعليق يقتضي ظاهره أنهن لسن متحليات بالتقوى. والتعليق يقتضي ظاهره أنهن لسن متحليات بالتقوى. في الحاشية قال السمين في الدر المصون بعد نقل كلام أبي حيان: هذا خروج عن الظاهر من غير ضرورة، وأما البيت فالاتقاء أيضا على بابه، أي صانت وجهها بيدها عنا. لا شك أنه الصيف التقوى يكون فيه من فوائد الحث على الاستمرار على التقوى وملازمة التقوى. في كلام أحسن عليكم قصير لابن القيم العلة قال: فلما أمرهن بالتقوى التي من شأنها التواضع ولين الكلام، نهاهن عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيهن ذو المرض، فلما أمرهن بالتقوى التي من شأنها التواضع ولين الكلام نهاهن عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيهن ذو المرض، ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف رفعا لتوهم الإذن في الكلام المنكر لما نهين عن الخضوع بالقول. ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف رفعا لتوهم الإذن في الكلام المنكر لما نهين عن الخضوع بالقول. رفعا لتوهم الإذن في الكلام المنكر لما نهين عن الخضوع بالقول. الصواعق على إيش؟ شو المناسبة؟ المناسبة أحسن الله إليكم أنه قال فلما أمرهن بالتقوى التي مش لن أحسن الله إليكم الآية. طيب يعني شو المناسبة؟ قال في قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، قال لا يعذب أحدا إلا بكسبه وقد يثيبه من غير كسب منه. ومنها قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. لا يعذب، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بكسبه وقد يثيبه من غير كسب منه. ذكر قبلها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وذكر قبله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. متهن بعمله وسعمله. نعم. صلى الله عليه. وفي هذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه. وقلنا قولا معروفا أي معروفا حسنه في الشرع والعقل، وليس فيه غلظة وترخيم ولا خضوع وترقيق. وقرن في بيوتكن أي يلزمن بيوتكن لأنه أسلم وأحفظ لكن، ولا تخرجن لغير حاجة. والحاجة إما حاجة شرعية كالخروج للصلاة في المسجد بشرطه أو الخروج للحج والعمرة، وإما حاجة دنيوية كشراء ما لا بد منه. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والحاجة إما حاجة شرعية. نعم قلتم ولا تخرجن لغير حاجة. نعم. والحاجة إما حاجة شرعية كالخروج للصلاة في المسجد بشرطه أو الخروج للحج والعمرة، وإما حاجة دنيوية كشراء ما لا بد منه. كشراء ما لا بد منه. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. البروج بمعنى الظهور، والمتبرجة هي التي أبرزت شيئا من محاسنها، والمعنى لا تظهرن زينتكن ومحاسنكن للأجانب كما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف والتعرض للنظر، فقد كانت تخرج المرأة إلى الأسواق مظهرة لمحاسنها كاشفة ما لا يليق كشفه من بدنها. وقد نهاهن تعالى أولا عن الشر ثم أمرهن بالخير لأن التخلية قبل التحلية، ولهذا قال تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، خص هاتين العبادتين لأنهما أفضل العبادات وأجل الطاعات، والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، ولأن الصلاة إحسان في عبادة الخالق والزكاة إحسان إلى المخلوق. ثم أمرهن بالطاعة عموما من باب عطف العام على الخاص، فقال تعالى وأطعنا الله ورسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما إنما يريد الله أي بما أمركن به ونهاكن عنه. فالإرادة هنا إرادة دينية شرعية، إذ لو كانت إرادة كونية قدرية لما تخلف عنها أحد من أهل البيت، ولصاروا جميعا على الهدى والتقى حتى أبو لهب وغيره. ليذهب عنكم الرجس، أي رجس المعاصي والآثام أهل البيت، أي أهل بيت النبوة، ويطهركم تطهيرا فتكونون طاهرين مطهرين. فلم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم وتتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم. وهذه الآية الكريمة نص صريح في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت، والرد على من أنكر ذلك وأخرجهن، وذلك لأنها نزلت فيهن فيدخلن فيها دخولا أوليا. ولأن سياق الكلام قبل وبعد فيهن، فأهل بيته هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعلي رضي الله عنهما، وكل من حرمت عليه الصدقة من بني هاشم وبني المطلب على الصحيح. ثم قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من القرآن والسنة، وذلك بتلاوته وتبليغه والعمل به. وفيه حث لهن وتهييج على ذلك بذكر النعمة التي خصصهن بها من بين الناس. ثم ذكر تعالى: ثم قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من القرآن والسنة، وذلك بتلاوته وتبليغه والعمل به. وفيه حث لهن وتهييج على ذلك بذكر النعمة التي خصهن بها من بين الناس، وهي أن الوحي ينزل في بيوتهن دون سائر الناس، وأنهن في المحل الذي نزل فيه الوحي. فمن شكر الله لها أن يعملن بها وأن يذكرنها للناس ويبلغنها الأمة. وهذا فضل عظيم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة. إن الله كان لطيفا بهن حيث وفقهن فاخترن الله ورسوله وبلغهن هذه المنزلة الرفيعة، وجعلهن في هذا المحل المبارك خبيرا، حيث علم سبحانه وتعالى أنهن أهل لذلك. إن الله كان لطيفا بهن حيث وفقهن فاخترن الله ورسوله وبلغهن هذه المنزلة العالية، وجعلهن في هذا المحل المبارك خبيرا، حيث علم سبحانه وتعالى أنهن أهل لذلك. وفي إثبات اسم اللطيف والخبير، ونسمى اسماء الله وعبدهما، وعبد اللطيف وعبد الخبير، صفة اللطف والخبرة. وأن الله تعالى يوصل عبده من بره وإحسانه ما لم يكن في حسبانه. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: إن اتقيتن شرط لنفي المثلية وفضلهن على النساء. شرط لنفي المثلية وفضلهن على النساء، وجوابه محذوف دل عليه المذكور، والاتقاء بمعناه المعروف في لسان الشرع، والمفعول محذوف، أي إن اتقيتن مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. إيش والمفعول محذوف، أي إن اتقيتن مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد إن دمتن على اتقاء ذلك، ومثله شائع أو على ظاهره، والمراد به التهيج بجعل طلب الدنيا والميل إليها ما تميل إليه النساء لبعده من مقامهن بمنزلة الخروج من التقوى. والمراد إن دمتن على اتقاء ذلك، ومثله شائع أو على ومثله شائع أو هو على ظاهره، والمراد به التهيج بجعل طلب الدنيا والميل إلى ما تميل إليه النساء لبعده من مقامهن بمنزلة الخروج من التقوى، أو شرط جوابه قوله تعالى فلا تخضعن بالقول. والاتقاء بمعناه الشرعي أيضا، والاتقاء بمعناه الشرعي أيضا. وأنت كان انتهى إلى هنا. انتهى إلى هنا أحسن عليكم. لكن ذكر أن المراد اندمتنا. استمرارات. نعم. صلى الله عليه. يقول تعالى مثنيا على أهل هذه الصفات العظيمة: إن المسلمين والمسلمات أي المنقادين الملتزمين بأعمال الإسلام وشرائعه الظاهرة، والمؤمنين والمؤمنات أي المصدقين العاملين بأعمال الإيمان الباطنة، والإسلام والإيمان عند الإطلاق يدخل أحدهما في الآخر، وعند الاقتران كما هنا يختلف معناهما. فالإسلام يطلق على كل من نطق بالشهادتين والتزم بأحكام الإسلام ظاهرا. إيش والإسلام إيش؟ والإسلام والإيمان. والإسلام والإيمان عند الإطلاق يدخل أحدهما في الآخر. نعم. وعند الاقتران كما هنا. إن الدين عند الله الإسلام. هنا. يدخل الإيمان. صلى الله عليه. وعند الاقتران كما هنا يختلف معناهما. فالإسلام يطلق على كل من نطق بالشهادتين والتزم بأحكام الإسلام ظاهرا، وقد يكون مقصرا بترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات، وهذا يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا بإطلاق، حتى يؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه، وإن كان معه أصل الإيمان الذي يصحح إسلامه. وأما الإيمان فيطلق على من أدى جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فالإيمان أخص من الإسلام وأعلى مرتبة، كما في حديث جبريل عليه السلام. والقانتين والقانتات أي المديمين لطاعة ربهم وعبادته، فالقنوت هو دوام الطاعة، دوام العبادة والطاعة، هو دوام العبادة والطاعة ولزومها. والصادقين والصادقات أي في اعتقادهم ونيتهم وأقوالهم وأفعالهم. والصابرين والصابرات أي على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تترك، وعلى أقدار الله المؤلمة حتى لا تسخط. والخاشعين والخاشعات أي الخاضعين الخائفين من الله تعالى، المستكينين المتواضعين له بقلوبهم وجوارحهم. والمتصدقين والمتصدقات أي الذين يتصدقون بفضل أموالهم في وجوه الخير والإحسان زيادة على زكاتهم المفروضة. أحسن الله إليك. الخاشعين والخاشعات يعني رد فيها مطلق، يعني ما ليس الخشوع الذي في الصلاة. نعم، يعني ليس المراد الخشوع الذي في الصلاة. خشوع خشوع لا تدخل خشوع في الصلاة، تدخل أوليا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله الخاشعين. والخاشعين والخاشعات أي الخاضعين الخائفين. نعم. من الله تعالى، المستكينين المتواضعين له بقلوبهم وجوارحهم. نعم، في الصلاة وفي غيرها، لكن في الصلاة من باب أولى. نعم. صلى الله عليه. والمتصدقين والمتصدقات أي الذين يتصدقون بفضل أموالهم في وجوه الخير والإحسان زيادة على زكاتهم المفروضة. والصائمين والصائمات أي فرضا ونفلا. والحافظين فروجهم الحافظات أي الحافظين لها عما حرم الله عليهم من الزنا ومقدماته. وقد ذكر حفظ الفرج عقب ذكر الصوم لأن الصوم من أعظم ما يعين على حفظ الفرج، وذاكرين الله كثيرا وذاكرات، أي المديمين ذكر الله بألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم في جميع أحوالهم وغالب أوقاتهم، خصوصا أوقات الأوراد المقيدة كالصباح والمساء وأدبار الصلوات المكتوبات. أعد الله لهم، أي لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة والمناقب الجليلة، لهم مغفرة، أي لذنوبهم وتقصيرهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وأجرا عظيما وهو ما أعد الله لهم في الجنة من النعيم والكرامة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد نكر المغفرة والأجر للدلالة على عظمها على عظمهما، فهؤلاء المذكورون نوه الله بصفاتهم العظيمة التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وقاصر، وما بين أفعال الخير وترك الشر. فمن قام بهن فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه. وقد نكر المغفرة والأجر العظيم والأجر للدلالة على عظمهما، فهؤلاء المذكورون نوه الله بصفاتهم العظيمة التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وقاصر. وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد ونفع متعد وقاصر، وما بين أفعال الخير وترك الشر. فمن قام بهن فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه، وحاز على مراتبه كلها الإسلام والإيمان والإحسان. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وفي هذه الآية الكريمة أن النساء تشترك مع الرجال في الأحكام والجزاء ثم قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. قدر التفسير تعيد القول تعاد القول عن السابق الذي قرأناه بالأمس. نعم، في الدرس الماضي الصفحة الثانية قلتم ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل. نعيد الحين. إيش ولا يجتمع؟ إيش أصير في أي شيء هذا؟ تفسير قول وما جعل دياءكم أبناء. ولا يجتمع في الشيء أن يكون أصيلا أصيلا غير أصيل. يشعر أن في سقط في النسخة. وما جعل دياءكم أبناء. عند التعليق على وما جعل دياءكم أبناء. ذكرتم في آخر بأن البنوة أصالة في النسب والدعوة إلصاق عارض بالتسمية إلى غير، ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل. وإيش والدعوة إيش؟ قبل هذا الفرق ذكرتم أخرى تعالى بأن ما جعل هذا الدعي ابنا لكم في الحقيقة والنسب، لأن البنوة أصالة في النسب والدعوة إلصاق عارض بالتسمية إلى غير، ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل. طيب وش الإشكال؟ ها؟ واو ساقطة ولا يجتمع في الشيء الواحد يعني يكون أصيلا أصيلا وغير أصيل. عندك؟ لا ما عندي واو، ما في واو. ما في شيء ولا يكون أصيلا غير أصيل، ما يحتاج واو. نعم. نعم حسنا لكم. نعيد تعاد القول. نعم نعيد ما قرأ أمس من جمل أوله. نعم أيها القول تعاد القول لأهمية سيما. بسم الله الرحمن الرحيم.

أي إن المسمى واحد. لا أن هذه الصفة هي هذه، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف ضاد كما يظنه بعض الناس. أويش؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه. نعم. وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب. نعم. والقدوس هو الغفور الرحيم. أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف ضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك، أحسن الله إليكم، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة. هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. سرد الحديث ضعيف. نعم. قال الترمذي عنه هذا حديث غريب لا نعرف من حديث إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث وفي الحارث مقال. نعم. في كلام طويل. نعم. السلام عليكم. الشيخ الإسلام ذكر في قاعدة في فضائل القرآن، قال هو هذا الحديث وإن كان لا يثبت في الرواية، قال فيه الترمذي حديث غريب، فإنه لم يشتمل على حكم غريب بل على حسن السياق العجيب، فحسنت روايته كسائر الترغيب والترهيب. رحمه الله. نعم صحيح. نعم. معناه حسن. نعم. ويوافق الأصول. لا شك. نعم. كذلك كثير في تفسيره قال هو كلام حسن صحيح. قال قصارى هذا الحديث، قال ابن كثير في فضائل القرآن من تفسيره، قصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح. صحيح. كله له شواهد، كل فقرات جيدة. نعم. أحسن الله إليكم. يكفي أنك عرفت في رفعه. نعم. نكمل. أحسن الله إليكم. نعم. شبات. أحسن. قال وقال بعضهم في تفسير الصراط المستقيم. نعم. وقال بعضهم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان أو سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. واعظ الله في قلبي. أحسن الله إليكم. قال الصراط وقال بعضهم هو الإسلام. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره. نعم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. أحسن الله إليكم. داع يدعو على إيش؟ وداع. قال وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. أحسن الله إليكم. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام. نعم. والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. الله أكبر. ما أحسن هذا المثل. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير القولان. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. نعم. الإسلام القرآن. الإسلام والقرآن واحد. نعم. ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. نعم. هذا خلاص فهذا القولان. السلام عليكم. هذا خلاص. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. ثم قال الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على الصنف الثاني. وفق الله الجميع طاعته ثبت الله جميع هداه. نعم. يقول ابن القيم في النونية رحمه الله وهي من أحسن ما نظم في التوحيد وأجمعه وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بحكمة واللطف عند مواقع الإحسان فصار اللطيف له معنيان اللطيف للعبد واللطيف به فاللطيف به بمعنى الخبير ببواطن أموره وما لطف من أمره وله الذي يقدر له من أسرار حكمته أو من أسرار إحسانه وفضله ما لا يدركه بعقله. صحيح. هذا التعليق على من؟ الشيخ العثيمين. أي. وفق الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.